زوارة زوارة الحلال من زوارة متعلق بالهادي شيبو شباب الحار زوارة زوارة الحلال من زوارة متعلق بالهادي شيبو شباب الحار زوارة زوارة يا أهل النادك زوارة متعلق بالهادي شيبو شباب الحار صلينا يم المنبر شملنا مسك وعنبر صلينا يم المنبر شملنا مسك وعنبر صلينا يم المنبر شملنا مسك وعنبر صلينا يم المنبر شملنا مسك وعنبر جبلك قالب للي صبر هو قالب الحجار حل موعد